بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب المناقب باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر وابن محمد أن زيد بن أسلم حدثه عن أبي قال سألني ابن عمر رضي الله عنهما عن بعض شأنه يعني عمر فأخبرته فقال ما رأيت أحدا قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين قبضه كان أجد وأجود حتى انتهى من عمر بن الخطاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه ونحن لا نزال في مناقب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه, ولن تنتهي مناقب عمر ويكتب فيها مجلدات كتب تملا الأرض, ما انتهت مناقب عمر. لكن يأتي البخاري بها فيما ثبت منها. يقول رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا بن وهب قال حدثنا عمر بن محمد قال حدثنا عمر بن محمد قال عن زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم غلام عمر. زيد بن أسلم, أسلم هو غلام عمر وزيد ولده. نعم. عن أبيه أسلم قال قال سألني ابن عمر عن بعض شأنه يعني عمر أسلم فبرتم. يقول سألني عبد الله بن عمر لأنه أخص بعمر من عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر يسأل مولاه غلام عمر اللي هو أسلم عن عمر رضي الله عنه, فذكر صفات عمر رضي الله تعالى وأحواله ومدخله ومضره خرج وإذا. فقال عبد الله بن عمر ما رأيت أحدا قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين قبضه كان أجد وأجود. ما رأيت أحدا قط بعد الرسول عليه الصلاة والسلام يعني وأبو بكر أجد وأجود من عمر رضي الله عنه على العمل وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واستقامة الناس إلى آخره رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال متى الساعة؟ قال وما أعددت لها؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال أنت مع من أحببت؟ قال أنس. فما فرحنا بشيء فرحنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإلا ما أعمل بمثل أعمالهم. قال البخاري رحمه الله حدثنا سليمان قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يا رسول الله فقال متى الساعة يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما عددت لها. قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب, إذا تحب الله ورسوله فأنت مع الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول أنس فما فرحنا بشيء أفرح من هذا, أنا أحب الله ورسوله وأبو بكر وعمر, فالله غارب الله أن يحفرني معهم, أنا أحب الله ورسوله وأحب النبي وأحب أبو بكر وعمر, أرجو الله هذا أنس ولم أعمل بأعمالهم, لكن من أحب شيء صار معه فأنا أحب الله ورسوله وأحب أبو بكر وعمر وأرجو الله أن أكون معهم ولو لم أعمل أعمالهم. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن غزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان في إيمان قولكم من الأمم محدثون وإن يك في أمتي أحد فإنه عمر. زاد زكريا بن أبي زايد عن سعد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء فإيكم من أمتي منهم أحد فعمر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي سعد بن إبراهيم قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد كان في من كان قبلكم بني إسرائيل محدثون يعني يريهم الله شيئا من الغيب من علامات الغيب, يتكلم بأشياء وكأنه ينظر بنور الله يفتح الله على يديه وينظر بمرآة الغيب يتكلم عن الشيء يقع يقع كما هو كما تكلم به كما وقع. الشاهد من خلف إن يكن من أمتي فهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم عمر رضي الله تعالى عنه يتكلم بشيء ويقع كما هو. يتكلم بشيء ما هو موجود ولا حد يعرفه ولكن يقع كما هو. انظر ما فعل في وهو على المنبر يخطب يا سارية الجبل يا سارية الجبل. سارية رضي الله عنه أمير للجيوش في العراق. جاء جيش من الكفار من ورائهم وجيش من قدامهم فأمر أن يصعد الجبل. يا سارية الجبل يا سارية اطلع الجبل يا سارية. فهنا جيش بيجيك من وراء وقدامك جيش تصير أنت في وسط الجيوش الاثنين وتهلكون. يقول سارية والله سمعنا صوت عمر بالقائلة بالظهر سمعنا صوت عمر صعد الجبل. بعض الصحابة الجبل رضي الله عنهم وتحصنوا بالجبل هذا جاب ولا لقوا أحد قدامهم لأنهم لو حاصروه صار الصحابة في عدوتين. فقال يا سارية الجبل وله مثلها أخرى كرامة ما ننكر الكرامات نحن لكن ننكر الدجل ننكره الدجل والشعوذة ننكرها أما الكرامات كرامات الأولياء فلا ننكرها كرامات الأولياء ما أحد ينكرها لكن ما أنك تدعي الدجل وتدعي شيء وتقولي وأنا كذا وأفعله كذا وأنا بفعل كذا وأنا كذا وأنا ولي لله وأنا الأولياء كل من اتقى الله فهو ولي لله ما هو محصورة الولاية على شخص واحد ولا على جماعة الولاية ما هي محصورة على جماعة ولا على شخص واحد كل من اتقى الله فهو ولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو ولي لله في أي بقعة أي بقعة هو في المشرق أو في المغرب فهو ولي لله تعالى وتقدس. والعدو معروف إنما الدجل والشعوذة والصوفية ويقول أنا ولي لله وتعالى لا أولي أنه لا خوف عليهم نحن أولياء من الأولياء ما أنت ولي مدام ما تتك الله لست بمؤمن ولا تتك الله فلست بولي فالعدو لله. الولاية ليس محصورة على جماعة ولا على شخص معين. ألا إن أولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالشاهد أن الكرامات موجودة كرامات الله تعالى وتقدس لبعض الصحابة لبعض الرجال موجودة. يوجد من الصالحين حتى في زماننا هذا يوجد من الصالحين من يتنبأ بأشياء قد تقع يقول أشياء يتنبأ بأشياء لأنه ينظر بنور الله ينظر في الغيب بمرآة الرقيقة فتقع بإذن الله. يتحدثون عن أشياء فتقع ولا ننكرها سر كرامة لكن الدجل والشعوذة والسحر هذا ننكره وهذا لا يحبب بشيء ولا يقع بشيء. حتى لو وقع واحدة كما ذكر سفيان بن عيينة يصدق بواحدة ويفري بماء الدجال يسمعون الشياطين من فوق بواحدة يصدقون بها ولكنه يجمعها مئة كذبة فلا فيصدق بالكذب المئة لأنه صدق بواحدة. لكن هذا الدجال لا شك ومشعوذ منجم وساحر. أما الكرامة فهي معروفة ومصقومة كرامات الأولياء معروفة. ويس القرني رضي الله تعالى عنه مات حماره في الطريق جاي حاج على حمار من صنعاء على حمار حاج ومات حماره في الطريق قال يا ربي لا تعوزني لأحد من خلقك أحيي حماري أبا حاج عليه فحي قام حماره طلب ربه سبحانه قال يا ربي لا تحوجني لأحد من غيرك قال حماري أحيي لحماري فأحيي الله حماري. هذه كرامة نعم كرامة. ويس القرني بار بأمه رضي الله عنه أرضاه. ويس القرني بار بأمه كان عمر وأبو بكر يبعثون عنه في حافل الحج في عرفات هل فيكم ويس القرني هل فيكم حتى وجدوه وقالوا له ادع لنا قال أنت وأبو بكر وعمر أنا أدعو لكم قالوا نعم الرسول أمرنا أن تدعو لنا لأنك بار بأمه. فالشاهد أن الكرامة كرامة من الله تعالى وتقدس. وقد ينظر المسلم المؤمن قد ينظر من الغيب. انظر أبو حنيفة يقول للقاضي أبو يوسف جاي يرتعد يقرض كسرة منها قال لا إن عشت لتأكلن بصحون الملوك حلاوة الفالودي وفعل لما جاء المنصور صار رئيس قضاة القاضي أبو يوسف وأكل بصحون الملوك حلاوة الفالودي فضحك قال ماذا قال أبو حنيفة رحم الله أبو حنيفة ينظر الغيب بمرآة الرقيقة ينظر إلى الغيب بمرآة الرقيقة. فلا شك أنه يوجد من ينظر بنور الله بالغيب يتكلم به بنور الله تعالى وتقدس. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيلة بن شهاب سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن قال سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما راع في غنمي أتى الذئب فأخذ منها شاة وطلبها فاستنقذها فالتفت إليه الذئب فقال من لها يوم السبع ليس لها راع غيري. فقال الناس سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر وما ثم أبو بكر وعمر. يقول البخاري رحمه الله كررها لذكر عمر، الشاهد هنا ذكر عمر لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أؤمن بكلام الذئب وأؤمن بكلام البقرة أنا وأبو بكر وعمر، هذا الشاهد، الشاهد عمر هنا ومناقب عمر، وإلا عمر مو موجود وأبو بكر مو موجود رضي الله عنه، فجاء بها في كرامات أبي بكر وجاء بالحديث في كرامات عمر رضي الله عنه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عن ان النبي عليه الصلاة والسلام قال بينما رجل يرعى غنما اتاه الذئب فخطف واحدة فانقذها فاستنقذها منه، التفت اليه الذئب وقال من لها اذا لم يرعاها الا انا، من لها حين تهملها انت وغيرك يصير انا راعيها اكلا ليبي واخلي الذي من لها ومستنقذها. قال الناس سبحان الله ذئب يتكلم وبقرة ركبها واحد. فقالت لا تركبني انا خلقت للحرب ما هو للركوب، انا ما انا للركوب للحرب احرس الارض. فقال سبحان الله بقرة تتكلم وذئب يتكلم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام اؤمن بهذا انا وابو بكر وعمر. فقال وهم ليسوا موجودين، ابو بكر ما هو موجود وعمر ما هو موجود. الشاهد هنا عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن عمر يؤمن بهذا الغيب، بهذا الكلام من الذئب والكلام من البقرة، عمر أبو بكر وعمر يؤمنون بهذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل بن شهاب قال أخبرني أبو متى بن سالم بن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم غمس فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، عرض علي عمر وعليه قميص اجتره. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال الدين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا الليل قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو أمامة بن سهل قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إنه رأى في المنام أن الناس يلبسون قمص، الناس يكتون قمص، يجف منهم قميص إلى هنا بس ومنهم إلى السرة ومنهم، ورأيت عمر بن الخطاب يجر قميص جر في الأرض. قالوا ما أولتها؟ قال العلم أو قال الدين، اللي مضى قال العلم وهنا يقول الدين، كله دين وعلم رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب مملوء دين ومملوء علم. نعم. قال رحمه الله حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب بن أبي مليكة عن المسور بن مخرم رضي الله عنه قال لما طعن عمر رضي الله عنه جعل يعلم، فقال له ابن عباس وكأنه جزعه يا أمير المؤمنين ولئن كان ذاك لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو راض عنك، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت صحبتهم فأحسنت صحبتهم ولئن باركتهم لتفاركنهم وهم عنك راضون. قال أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فإنما ذاك من من الله تعالى من به علي، وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذاك من من الله جل ذكره من به علي، وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك، والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه. قال حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس دخلت على عمر بهذا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أصلت بن قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب قال عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال وقال لما طعن عمر جعل يتألم يون، فقال له ابن عباس أنك صحبت الرسول عليه الصلاة والسلام وصحبت أبو بكر وأنت من أحسن الناس وأجلهم وأرضاهم لله تعالى وتقدس عاملك إن شاء الله عمل صالح. فقال عمر بن الخطاب أما ما ذكرت من صحبتي للرسول عليه الصلاة والسلام فهو من من الله علي من من الله علي وما ذكرت من صحبتي لأبي بكر الصديق فهو من من الله علي أيضا وأما أنت وأما جزعي وكلامي الآن فهو من أجلك أنت وجماعة وجماعة المسلمين اللي بعدي من أجلك وأجل جماعة المسلمين الذين لا أدري ما سيحدثهم إلى آخر يعني أنا أتكلم وأجل من أجلك أجلك ابن عباس وأجل من معك من المسلمين والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت ما حلف والله لو أن لي ملء الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله تعالى وتقدم قبل أن أراه قبل أن أراه نعم قبل أن أرى ربنا نعم. قال رحم الله دثنا اسمنا موسى قال دثنا أبو سام قال دثنا عثمان بن غياث قال حدثنا أبو عثمان النهدي عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في آية من حيطان المدينة فجاء رجل فاستفتى من قال النبي افتح له وبشره بالجنة ففتحت له فإذا أبو بكر فبشرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحمد الله ثم جاء رجل فاستفتى من قال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة ففتحت له فإذا هو عمر فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم استفدى رجل فقال لي افتح له وبشر بالجنة على بلوى تصيبه فإذا عثمان فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال الله المستعان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يوسف قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عثمان قال أنا أبي عثمان النهدي قال أنا أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال إني كنت بوابا للرسول عليه الصلاة والسلام أحرس بابه وهو على بئر أريس جالسا على بئر أريس مدل رجليه مثل ما مرنا بالأمس على القف التراب اللي أحيط بالبيت مدل رجليه وكاشف سيقانه مع ركبته جالس بالبيت فلم يقول فحرك الباب ففتحته فإذا أبو بكر على رسلك أبو بكر فقلت يا رسول هذا أبو بكر استاذن فدخله وبشره بالجنة فقلت أبشر ادخل وأبشر بالجنة والرسول يبشرك بالجنة ثم جلست فإذا الباب يحرك فتحته فإذا عمر على رسلك يا عمر هذا الشاهد أن عمر رضي الله تعالى عنه بشر بالجنة وهو حي قال على رسلك فذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام عمر يستأذن قال ادخله وبشره بالجنة هذا عمر رضي الله تعالى عنه يقول قلت ادخل وأبشر فالرسول يبشرك بالجنة فدخل وصار عن يمين الرسول وأبو بكر عن يمين الرسول وعمر عن يسار الرسول على الجف وبير أريض ثم بعد ذلك حرك الباب من قال عثمان بن عفان فقلت يا رسول عثمان يستأذن قال ادخله وبشره بالجنة على بلوى تصيبه ليش؟ لأنه مروان بن الحكم قال يتصرف في أحكام المسلمين وعثمان رضي الله تعالى عنه ساكت عنه لأنه منهم فمن ذلك ولاية الوليد بن عقبة بن أبي معيط عقبة بن أبي معيط الوليد هذا كان يصلي بالناس أمره على الجزيرة ثم الجزيرة كان فيها أميرا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كما سيأتي سعد اشتكاه لأهل الكوفة اشتكاه على عمر فعزله اشتكاه على عثمان فعزله عثمان رضي الله عنه وولى الوليد بن عقبة بن أبي معيط فكان يسلبهم وسكره فاشتكوه إلى عثمان فلم يفلح المهم أنه جلده علي أمر عثمان لما أكثر الناس عليه أمر عليا أن يجلده 80 جلدة حتى السكر يصلي الفجر 4 يقول أزيدكم ما أزيدكم يقول أزلنا في زيادة الشاهد أن عثمان استأذن فقال أذن له بشره بالجنة على بلوى تصيبه ليش؟ لأن التصرف يتصرف مروان وغيره من يأخذ يختم الختم وكان الناس يتعلبون على عثمان رضي الله عنه في آخر خلافته صار الناس يتعلبون عليه ويطلبون أن ينعزل عن الخلافة يولون علي ولا يولون غيرهم يولون سعد ولا يولون غيرهم من العشرة المبشرين بالجنة فيرفض على قميص لبست قميص وهو الملك أقول مقرع نفسي على شان فلان وفلان لا يمكن هذا فقال أدخله وبشره بالجنة على بلوى تصيبه ونزاعه على خلع الملك، على خلع خلافة، أنت خليفة انزع الخلافة، والخليفة يختار المسلمون، أما علي ولا سعد ولا واحد من المسلمين العشرة المبشرين بالجنة، فيرفض عليه رضي الله عنه، عثمان يرفض أن ينخلع من الملك. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني حيوة قال حدثني ابي عقيل ابو عقيل زهرة بن معبد قال انه سمع وجده عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم واخذ بيد عمر بن الخطاب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا أيوة قال حدثنا أبو عقيل زهرة بن معبد قال حدثنا جده عبد الله بن هشام جده عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر. يقول كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو آخذ، يعني يمشي وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب يمشي، هذا الشاهد، الشاهد أنه آخذ بيد عمر بن الخطاب من دون سائر الناس كلهم ويمشي مع عمر والناس يمشون وراءه. نعم. باب مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه وابي عمرو القرشي رضي الله عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يحفر بئر روما فله الجنه، فحفر عثمان، وقال من جهز جيش العصر فله الجنه، فجهزه عثمان. يقول البخاري رحمه الله باب مناقب عثمان، مناقب عمر ما انتهت، سياتي بقيتها، لانه لما قتل وطعن استاذن ان يدفن على عائشه فاذنت له الى اخره، القصه ما انتهت لعمر، لكن بس جاء عثمان، عثمان بن عفان رضي الله تعالى من بني أمية وعمر من بني عدي، قبيلتين من قبائل قريش بمكة، بني عدي وبني تيم الله أبو بكر، أبو بكر من تيم الله، وعمر من بني عدي، وعثمان من بني أمية من أشراف قريش، كل القبائل الثلاثة وقبائل قريش كلها شريفة. الشاهد يقول عثمان رضي الله عنه تولى عثمان. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يحفر بئر روما فله الجنة. يقول لما قرأنا السند وقلنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من يحفر بئر روما، بئر روما قدام باب المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة هذا هو والبئر قدامه، قال من يحفر بئر روما، بئر روما ناشفة ما فيها ماء أو إن فيها ماء قليل ما تروي الناس، فحفرها عثمان رضي الله عنه حتى صارت مثل البحر، حفرها صارت مثل البحر، وقال من يجهز جيش العسرة، فجهزها عثمان 300 ناقة بأحلاسها وأقتابها و300 دينار عليها أعطاها الرسول، قال ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، ما على عثمان ما فعل بعد اليوم إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمر بفتح باب الحائط، فجاء رجل يستأذن فقال أذن له وبشره بالجنة، فإذا أبو بكر، ثم جاء آخر يستأذن فقال أذن له وبشره بالجنة، فإذا عمر، ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيه، ثم قال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فإذا عثمان بن عفان، قال حماد حدثنا عاصم الأحول وعلي بن الحكم سمع أبا عثمان يحدث عن أبي موسى بنهوي، وزاد في عاصم النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيما قد انكشف عن ركبته او ركبته، فلما دخل عثمان غطاها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سليمان قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب قال أنا بعثمان النهدي أنا بعثمان النهدي قال أنا بموسى أنا بموسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه صار بوابا للنبي عليه الصلاة والسلام كما مر، فلجاء أبو بكر فاستأذن له فقال بشره بالجنة، ثم جاء عمر فقال لا استأذن له بشره بالجنة، فجاء عثمان فقال إذن له بشره بالجنة على بلوى تصيبه. الشاهد أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه صار عن يمين الرسول، وعمر عليه رضي الله عنه صار عن يسار الرسول، عثمان لما دخل صار مقابل هنا مقابل لهم، هم هناك ثلاثة وعثمان مقابل لهم، ولكن لما دخل كان الرسول عليه الصلاة والسلام كاشفا عن ركبته ساده وشيء من الركبة، وأبو بكر كذلك وعمر كذلك، لكن لما دخل عثمان غطى عليه الصلاة والسلام ساده وركبته، فسئل بعد ذلك قال لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، رضي الله عنه أرضى هذا عثمان. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثني أبي يونس قال ابن شهاب أخبرني عروة أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المسور بن مخرم رضي الله عنه وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يقوثا قال ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد فقد أكثر الناس به. فقصدت لعثمان حتى خرج إلى الصلاة قلت إن لي إليك حاجة وهي نصيحة لك. قال يا أيها المرء. قال معمر نراه قال أعوذ بالله منك. فانصرفت فرجعت إليهم إذ جاء رسول عثمان فأتيته فقال ما نصيحتك؟ فقلت إن الله سبحانه وعز محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب وكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فهاجرت الهجرتين وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه وقد أكثر الناس في شأن الوليد. قال أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت لا، ولكن خلص إلي من عمله ما يخلص إلى الأذراع في سترها. قال أما بعد فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق فكنت ممن استجاب لله ولرسوله وآمنت بما بعث به وهاجرت الهجرتين كما قلت وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته والله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله ثم أبو بكر مثله ثم عمر مثله ثم استخلفته أفليس لي من الحق مثل الذي لم؟ قلت بلى. قال فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم أما ما ذكرت من شأن الوليد فسنأخذ فيه بالحق إن شاء الله. ثم دعا عليا فأمره أن يجلده فجلده 80. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد أحمد قال حدثنا عن أبيه شبيه عن أبيه قال عن يونس عن ابن شهاب عن ابن شهاب قال عن عروة عن عمرة بن الزبير قال عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال عن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن عن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد الأسود عبد الرحمن بن عبد الأسود قال ما يمنعك أن تكلم عثمان؟ قال ما يمنعك أن تكلم عثمان بن عفان بالوليد لأن الوليد ولاه عثمان رضي الله عنه الجزيرة وكان سعد بن أبي وقاص أميرا على الكوفة فعزل سعد بن أبي وقاص لأنهم اشتكوها للكوفة أرسل مراقبين فقال شيخ منهم كبير قال سعد ما يحكم بالعدل ولا يرعى الرعية ولا كذا. قال اللهم إن كان كاذبا فأعمي بصره وافتنه واقبره بحفرة في بيته. فصار تتبع فنات الناس الصغيرين وقال أصابته دعوة عمي صار يتتبع بنات الناس إلى المسن الشارع ثم جاء نزل في غرفة وطاح في حفرة في بيتي ومات. قال أصابته دعوة عمي. فالشاهد أن سعد رضي الله عزله وجعل الوليد أميرا على الكوفة عثمان جعل الوليد أميرا على الكوفة ولما صلى بهم الفجر صلى 4 لما سلم قال أزيدكم؟ قال لازلنا في زيادة تكران صلى بهم تكران قالوا لازلنا في زيادة قطعك الله. فالناس قالوا لعثمان لما تفعل كذا ولما تفعل كذا ولما كذا. الشاهد أن هذا الرجل أتى عثمان يريد أن ينصحه لما خرج يصلي قال يا أمير المؤمنين لي ليس حاجة وهي نصيحة إن شاء الله. فقال أن أبو بكر تولى عليكم بكر فتركتموه تولى عليكم عمر فتركتموه هل أليس لي من الحق؟ قلت أنا خليفة أليس لي من الحق مثل ما لي أبي بكر وعمر؟ إلا والله لك من الحق إلا والله لعثمان من الحق مثل أبي بكر خليفة المسلمين. لكن الناس ما يخلون أحد ولا يتركون أحد يعيش سالما. الشاهد أنه أرسل له تعال هات نصيحتك. قال نصيحتي الوليد الوليد ليس ترك من تجده. قال أما أنا فأنا إن شاء الله سأقوم بالحق وأعدل بالحق وسأأذن. فأمر علي رضي الله عنه فجلده 80 جلدة جلد الوليد 80 جلدة. الشاهد أن الناس أكثروا على عثمان رضي الله عنه حتى جاء تألبوا عليه وحتى قفزوا عليه بيته حتى حصر في بيته ما يشرب ولا يأكل إلا في بيت إلا مع امرأته. قال يا فطلع على الناس أطلع على الناس من فوق أيها الناس ألا الرسول عليه الصلاة والسلام قال من يحفر بئر الروم وله كذا؟ فحفرت وقالوا نعم. قال ليس الرسول عليه الصلاة والسلام قال من يجهز جيش العسرة؟ قال جهزت وقالوا بلى. قال لماذا ما تطلبون مني؟ ما الذي تطلبون مني يا جماعة؟ ما الذي تطلبون؟ قالوا نطلب التصرفات مروان بن الحكم صار هو السكرتير حقه كما يقولون اليوم، ويختم ختمه ويرسل المكاتب هنا يرسل المكاتب هنا يرسل. كان محمد بن علي بن أبي طالب هو الأمير على مصر، فعزله مروان بكتابه وجعل بدله عبد الله بن أبي السرع، جعل بدله عبد الله لأنه أخو عثمان من الرضاعة، جعل بدله عبد الله بن أبي السرع أميرا على مصر، وعزل محمد بن عبد الرحمن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فالشاهد أن الناس أن مروان صار يتصرف في عثمان رضي الله عنه، وعثمان رقيق رقيق الألحان رقيق ما يعاتب أحد ولا يحب أن يزعل أحد، فصار مروان يتصرف ويختم بختم عثمان ويعزل هذا ويصل حتى تألب الناس عليه وحتى قتلوه في داره. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يوما في أحد، كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفضل بينهم. فأباه عبد الله بن صالح بن عبد العزيز. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا شاذان قال حدثنا عبد العزيز ابن الناجشون قال حدثنا عبيد الله بن نافع عن ابن عمر قال عن ابن عمر أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال كنا أولا نفضل أبو بكر الصديق على الصحابة جميع، على جميع أصحاب الرسول، على أمة محمد، ثم بعده عمر بن الخطاب، ثم بعده عثمان، ثم لا نفضل أحد بعد ذلك، على أن كثير من الناس من ناحية الفضل لا من ناحية الخلافة. الخلافة باتفاق أمة محمد أن عثمان هو الخليفة، بعد عمر عثمان هو الخليفة، لكن الفضل فضل كبير من الناس وفضل علي لقرابته من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولأنه زوج ابنته، ويفضل علي على عثمان. وكثير من الناس يقول مدام ولي الخلافة عثمان ولي الخلافة فهو أفضل من علي، مدام ولي الخلافة بحضور علي بحضور المهاجرين والأنصار فعثمان أفضل من علي إلى آخره. هذا ما فيها يعني لحرج، ما تفضل علي على عثمان أو تفضل عثمان علي، ما فيها حرج عليك الإنسان، أنا أحب عثمان أفضله على علي، أحب علي أفضله على عثمان، ما فيها حرج عليك ولا في هذا، تحب هذا أو تحب هذا أنت حر معه. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوان قال حدثنا عثمان وابن موهب قال جاء رجل من أهل مصر حج البيت فرأى قوما جلوسا، فقال من هؤلاء القوم؟ قالوا هؤلاء قريش. قال فمن الشيخ فيهم؟ قالوا عبد الله بن عمر. قال يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني، هل تعلم أن عثمان رضي الله عنه فر يوم أحد؟ قال نعم. قال تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال نعم. قال تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهد؟ قال نعم. قال الله أكبر. قال ابن عمر تعال أبين لك، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل من شهد بدرا وسامه، فأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحدنا عز ببطن مكة من عثمان فبعث مكانه، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان وكان بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده، فقال هذه لعثمان، فقال له ابن عمر اذهب بها الآن معك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عثمان بن موهب قال جاء رجل من أهل مصر نعم. يقول جاء رجل من أهل مصر فوجد حاج البيت فرأى قوم مجتمعون، فقال من هؤلاء؟ قالوا قريش. قال من هذا الشيخ اللي بوسطهم؟ قال عبد الله بن عمر بن الخطاب. فجاء إليه فقال السلام عليك عبد الله بن عمر عليك السلام. قال أنا سائلك. قال نعم. قول. قال ليس عثمان ممن فر يوم أحد؟ قال بلى، فر غيره، حتى غير عثمان يوم أحد فر كثير من الصحابة رضي الله عنه، لهم عليهم غفر الله لهم. الله قال والله مولاكم، الله قال غفر الله لهم والله مولاكم، كثير من الصحابة اللي فروا يوم أحد لكن ما عفى الله عنهم. هذه واحدة. الثاني قال ليس غاب عن بيعة الرضوان؟ قال بلى. قال أليس غاب عن وقعة بدر؟ قال بلى. قال الله أكبر. قال تعال تعال. أما غيبته عن بدر فإنه غاب لأجل أم كلثوم بنت الرسول عليه الصلاة والسلام تموت تلك الساعة، فقال له الرسول اجلس على البنت حتى تواريها، حتى تتوفى وتواريها، وزوجه رقية بعدها، بعد أم كلثوم زوجه رقية. ليس هناك ذو مرين زوج ابنتي نبي إلا هم، هذه واحدة. الثانية أما غيابه عن فراره عن أحد، فكثير من الصحابة فر، كثير منهم هو بس هو الحال، ولكن الله عفى عنهم وصار هو مولاهم كما قال تعالى وهو وليكم إلى آخره. وأما غيابه عن بيعة الرضوان فلو هناك أعد من عثمان في مكة لأرسله الرسول عليه الصلاة والسلام، ما في أعد من قبيلة بني أمية وعثمان من رؤساء بني أمية، فأرسله لأجل يصلح بين الرسول وبين قريش، لأن الرسول في الحديبية حبسوا الصحابة الكفار، حبسوا عن دخول مكة، فصار يحاورهم ويتكلم معهم ويقول كذا ويقول كذا، ما جئنا لحرب ولا جئنا، وقريش يقول لا ما تدخل مكة، حبسوه عن مكة. فلو كان هناك عز من عثمان لبعثه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما صارت البيعة وبلغه أن عثمان قتل قال هيا الله بايعوني، وكانوا 1400، فلما بايعوا ضرب بيده اليمنى على يده البشرى، قال هذه اليد عن عثمان رضي الله عنه، فبايع الرسول يده اليمنى بيده اليسرى عن عثمان، ولكن عثمان سلم وأتى سالما، لكن الصلح ما انتهى، الصلح حتى جاء سهيل بن عمرو وصارت المواثيق والوثيق، وإلا ما حصل شيء، يروح الناس ويجي ناس ما حصل شيء، حتى جاء سهيل أمه سهل الله الأمر، سهيل بن عمرو فهو الذي اتفق مع الرسول أن تضع الحرب أوزارها 10 سنوات إلى آخره. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سعيد قتادة عن انس رضي الله عنه قال سعيد النبي صلى الله عليه وسلم احدا وما هو ابو بكر وعمر وعثمان، فرجف قال اسكن احد اظن ضربه برجلي، فليس عليك الا نبي وصديق وشهيدان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في أحد واهتز ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فارتجع أحد فضربه برجله، هكذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال اسكن أحد فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان، الشهيدان عمر وعثمان. باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوان عن حسين عن عمرو بن ميمون قال رايت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل ان يصاب ايام بالمدينه ووقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف، قال كيف فعلتما تخافان ان تكونا قد حملنا الارض ما لا تطيق؟ قال حملناها امرا هي له مطيقه ما فيها كبير فضل. قال انظرا أن تكون حملتم الأرض ما لا تطيق؟ قال لا. قال فقال عمر لئن سلمني الله لا دعنا راملا للعقاق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. قال فماتت عليه إلا رابعة حتى أصيب. قال إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس قد أصيب، وكان إذا مر بين الصفين قال استووا حتى إذا لم ير فيهن قال لن تقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر، فسمعت يقول قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه، فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمانا إلا طعنه، امتدعن 13 رجلا مات منهم 7، فما رأى ذلك رجل من المسلمين طرى عليه برسا، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه، وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، فمن يلي عمر فقد رأى الذي رأى، أو أما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله سبحان الله، فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال ابن عباس انظر من قتلني، فجاء ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة قال السنع قال نعم. قال قاتله الله لقد أمرت به معروفا. الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. قد كنت أنت وأبوك تحباني أن تكثر العلوج بالمدينة، وكان أكثرهم رقيقا. فقال إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا. قال كذبت بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم، فاحتمل إلى بيتي من ضلقنا معه، وكأن الناس لم تصب مصيبة قبل يومئذ. فقائل يقول لا بأس، وقائل يقول أخاف عليه. فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جري، فعلموا أنه ميت. فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا بالإسلام، ما قد عملت، ثم وليت فعدلت ثم شهادة. قال وددت أن ذلك أمام لا علي ولا لي. فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض، قال ردوا علي الغلام من أخي، ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. يا عبد الله بن عمر، انظر ما علي من الدين. فحبسوا فوجدوا 86,000 أو نحوه. قال يوفى له مال آل عمر فأديه من آلهم، وإلا فسل بني عدي بن كعب، فإن لم تفي أموالا فسل في قريش ولا تعدوم إلى غيرهم، فأدي عني هذا المال. انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإنا لست اليوم للمؤمنين أميرا. وقل يستاذن عمر بن الخطاب يدفن مع صاحبه. فسلم واستاذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعد تبكي، فقال اقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام، ويستاذن أن يدفن مع صاحبه. فقالت كنت أريد لنفسي، ولو أثر النبي اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء. قال ارفعوني. فأسنده رجل إليه فقال ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت. قال الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت فاحملوني. ثم سلم وقل يستأذن عمر بن الخطاب، فإذا أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني ردوني إلى مقابل المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسير معها، فلما رأينا قمنا. فولجت عليه فبكت عنده ساعة، واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم، فسمعنا بكاء من الداخل. فقالوا أوصي أمير المؤمنين استخلف. قال ما أجد حق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الراد الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض. فسمى علي وعثمان والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن، وقال أشهدكم عبد الله بن عمر، وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له. إن أصابت المغاطر صعدا فهو ذاك، وإلا فليستعين بي أيكم ما أمر، فإني لم أعز له عن عجز ولا خيانة. وقال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصي بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبله أن يقبل من محسنهم وأن يعفى عن مسيهم، وأوصي بأهل الأنصار خيرا، فإنهم درء الإسلام وجباة المال وقيد العدو، ولا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم. وأوصي بالأعراب خيرا، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم ويرد على فقرائهم. وأوصي بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يوفى لهم بعهدهم ويقاتل من ورائهم، ولا يكلفون إلا طاقتهم. فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي. فسلم عبد الله بن عمر يستأذن عمر بن الخطاب، قال أدخله فأدخل. فوضع هناك مع صاحبه. فلما فرق من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. فقال الزبير قد جعلت أمري إلى علي. فقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن أيكما تبرى من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه، والإسلام لا ينظر أن أفضلهم في نفسي فأسكت الشيخان. فقال عبد الرحمن فتجعلون إلي، والله علي ألا آلوا عن أفضلكم. قال نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالكذب في الإسلام ما قد علمت، والله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولا تطيعن. ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك، فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان فبايعه فبايع له علي ولج أهل الدار فبايعوا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا حسين عن عمرو بن ميمون عن قال رأيت عمر بن الخطاب قبل أن يصاب بأيام بالمدينة. يقول رأيت عمر بن الخطاب قبل أن يصاب بأربعة أيام. يقول أتى على حذيفة من اليمن. على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف وهما يتحدثان فيما بينهما. فقال لهما ما ترياني هل الأرض أثقلتما الأرض أما تطيق أكثر مما تطيق؟ قالوا لا الأرض تطيق ما حمل عليها. يعني يتحدث معهم كما زحمهم. يقول فقال والله لئن بقيت لأجعلن أرامل أهل العراق ما احتجنا إلى أحد بعدي. لأجعلن المال يدخل على بيوت أرامل أهل العراق ما احتجنا إلى أحد بعدي. المال ما عند بيت مال المسلمين أعطيها الناس في بيوتهم وأدق عليهم بيوتهم ويصل حقها لها. أدق فلانة بنت فلان خذي هذه كذا وكذا حقك أنت وأولادك في بيتها. ما تحتاج إذا أنها تسأل الناس ولا تحتاج أنها تروح إلى ضمان اجتماعي ولا شيء. يدق عليها المال في بيتها وتعطى حقها في بيتها ويعطي الشايب حقه في بيته هو وأولاده ولا يحتاج أنه يعانى إلى أحد ولا يسحب أحد إلى آخره. لأن عشته هو فعل هذا قال من قبل وجعل المال بيبان يطرقون الباب ويعطون الناس كلهم بحق حقه إلى آخره رضي الله عنه أرضاه. لكنه بعد أربع أيام قتل. يقول بعد أربع أيام أصيب. وكان إذا مر بين الصفين قال استووا. وكان إذا مر بين الصفوف قال استووا أيها الناس حتى يتقدم رضي الله عنه أرضاه إلى المحراب ويرى أن الصفوف استوت كلها ويرى أنها تعدلت ثم يكبر. يقول عمرو بن ميمون لما كبر تكبيرة الإحرام ذلك الليلة يقول له سمعناه قال قتلني الكلب أو أكلني الكلب ما ندري شو يقول أكل الكلب أو قتلني الكلب. لؤلؤه غلام للمغيرة بن شعبة أتى بسكين دخ حدين هنا سكين وهنا سكين هنا لا أحد وهنا لا أحد وطعن عمر على شكلة من هنا فوقع مقصيا عليه. ثم بعد ذلك قبل أن يقع عمر قدم عبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس. فالناس اللي وراء عمر عرفوا اللي حصابه لكن أطراف المسجد من هنا وأطراف المسجد من هنا ما يدروا شو اللي حصل. سبحان الله سبحان الله عمر في الأرض هم يقولوا سبحان الله لأن اللي في الطرف ما يدري شو اللي حصل. ولهذا يستحب أن يقرب الإنسان من الإمام ولا يصلي السماعة لأن السماعة لو تصلي الإنسان بالسماعة وتنقطع السماعة بطلت صلاتك ما تدري هو راكع ولا ساجد ولا قائم. السماعات هذه كلها التي لا ترى الإمام ولا ترى من وراء تبطل صلاتك وانت لا تشعر الإنسان. فلهذا كثير من العلماء بل من الأئمة أنك لا تصلي وراء إنسان يلقي الكلام عليك اللي وراء الإمام إذا كبر يمكبره قد ينقطع صوته أيضا ولا تدري وش يقول الإنسان. فالسماعات لا يتكل عليها أحد ولا يصلي وراء أحد إلا بضرورة إذا كان زحام أو ما وجد مكان أو شيء من هذا لأنه لا تلقت السماعة بطلت صلاته لا يدري هو الإمام راكع ولا ساجد. لا بد من الإنسان إذا أراد أن يصلي أن يرى الإمام أو يرى من وراءه من الصفوف. ترى الصفوف تركع ترى الصفوف ترفع وهكذا. يقول لما انقطع صوت عمر وسمعنا صوت عبد الرحمن بن عوف ما ندري شو اللي حصل لكن وقف عليه ابن عباس رضي الله عنه وهو يؤنبه وهو يؤثني عليه. أطعن 13 رجلا مات منهم 7. أبو لؤلؤة أصاب 13 رجل من السكين هذه من طرفين. ثم جاء رجل من المسلمين وطرأ عليه برنس شرشف كبير غليظ طرأه عليه فلما رأى أنه مأخوذ طعن نفسه نعوذ بالله وقتل نفسه إلى آخره. الشاهد أن الناس أتوا إلى عمر وأحدهم أراد أن يحملوه ولكنه لم يحمل. القصة طويلة. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.